في احتمال، لكن وش الأصل؟ الاستقراط. نعم نصر. بعض الناس ما يحس الإقامة، لكن يقول مثلا إذا تعلمت أرجع إلى أهلي مثلا، هذا يعتبر ما يستقيم، هذا يعتبر الظاهر أنه مستوطن، لأن كلمة إذا تعلمت ما له حد العلم، ما له حد. نعم العمال يا شيخ، هذه يعني يسري عليهم مصرع ما على الطلاب او مصرع ما على السفراء؟ والله الظاهر ان العامل يعطي فلوس لاجل يجلس، والطالب يعطي فلوس لاجل يروح ان حصل له. فالعمال الان يحاولون بكل حسب يعني الظروف الحاليه انهم يبقون. فأنا أتوقف يا مستر العمال، أنا أرى أن العمال يجب عليهم أنهم يسمون، لأنهم لو حصل لهم، وهذا يحاولون أيضا تمديد المدة. لا خلكم يعني يدل علينا المصاري. وبارك الله فيك، الآن أنتم لازم لا تخلون بس الباشا ما لقى تقولون لا الغرف وصلوا مني، لازم الإنسان لازم يحضر ويصلي مع الجماعة، هذه واحدة. لكن لو فاتت يصلي ركعتين. والسنة يسنن، إحنا ما قلنا ما فيه إلا سنة المغرب والعشاء والظهر، والباقي على الأصل. أي كن إماما، يعني قصدي يقصر هذا تجي على قضية الأخ الإنسان، يعني إذا كان يشوش على أحد إن خشيت إنك يشوش قلها الأقصر ما في مال. الآن يسافر من دولة إلى دولة أخرى بموجب تأشيرة، ما نقول إذا كانت تأشيرة إقامة فيقتم، وإذا كانت زيارة لمدة فيقصر يعتبر مسافر. طيب الإقامة هذه ما أعرف الفرق بينهم، الإقامة محددة الله، الإقامة محددة مقابل التجديد، أما الزيارة مقابل لمدة معينة. الظاهر أن الإقامة محددة، هي محددة سنة أو سنتين. لكن أنا أقول العمال ما قال الأخ إن العمال يحاولون تمديد الإقامة، فهم يرغبون الإقامة المطلقة لو حصل. نعم ما يفعل إذن أقصر أيضا بعد حتى هذه حتى يمكن على تنزل على المذهب، لأن اللي يقول الذي يقول أنا سأقيم لحاجة متى انتهت رجعت، وهذا اللي يقول نحن نقيم إلى أن نجمع ما تقوم به حاجتنا، يمكن يجمع أسبوع، يمكن يجمع شهر، يمكن يجمع سنة، هذا حتى على المذهب يقصرون. إذن يقصرون هذا القواعد. الشيخ زيرا. نعم. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا. نعم. اللي الحقيقة يعني الواحد احتار فيها. نعم. أنا أقترح من قريب أن يجمع أقوال بالنسبة لنا كطلبة. نعم. يجمع أقوال طرفها وأدلة. نعم. ونعرضها على الكتاب والسنة. طيب من أقوى أحد؟ هذا الواجب، هذا الواجب. لكن الأدلة الحمد لله محصورة الآن. يعني أنت تأخذ دليل ما قال كذا والدليل الثاني. طبعا هو هذا. نشوف إيش الأدلة أورد حديث مثلا أقوى. هو هذا هو. الآن ما في في السنة حديث يحدد إطلاقا أبدا. طيب نرى الأدلة. أدلة دليل. طيب ما خل الله يعينك. أنت أولى به. ما يخالف. لا لو قرأت رسالة. نعم. لأننا نبغى أن ننسى الأدلة. أنا والله الحقيقة أنا تعرفون هذه المسألة ما هي وريدة زمانها، ما هي من الآن، يعني لنا أكثر من 20 سنة. بس إن عرضت لنا الآن. أكثر من 20 سنة ونحن نفتي بها وراجعنا كلام العلماء من قديم وحديث. نعم. وما تبين لي أنا إلا أن هذا هو السنة، أنه إذا لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فإنه مسافر. يقصد أحسن أنكرنا أنه ما نطرع من المسألة إلا ظروف